ويه خلصنا طن. خلونا خلونا ويوم سعد بتشوفونا. خلونا ويوم سعد بتشوفونا. أم سعف سحوفة بالفرج معروفة. أم سعف سحوفة بالفرج معروفة. أم سعف سحوفة بالفرج معروفة. أم سعف سحوفة بالفرج معروفة. كل يوم بموقف تسمعه وتشوفه طن. كل يوم بموقف تسمعه وتشوفه. كل يوم بموقف تسمعه وتشوفه طن. خلونا بتشوفونا. خلونا خلونا خلونا ويوم سعد بتشوفونا. أهل الديرة مريت كل فرج وكل بيت. طن وأهل الديرة مريت. أهل الديرة مريت والله كل فرج وكل بيت. قلت البدع واللي سمع راح ورجع لي. خلونا بتشوفونا. خلونا خلونا خلونا ويوم سعد بتشوفونا.